فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم.